يؤذن في الراديو قبل أذان المسجد القريب منا، وكذلك أسمع النداء من بعيد إلا أنني لا أفهم ما يقوله المؤذن، ثم يؤذن في مسجد آخر أقرب إلي من الأول، ثم يؤذن ثالث في مسجد أقرب إلي من الثاني، فأي النداء الذي يجب علي أن أمسك عنده أو أفطر؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهداه. أما بعد، فالمؤمن مأمور بالاحتياط لدينه والبعد عن الشبهة، فإذا أذن المؤذن عند الغروب فلا تعجلي وأنت صائمة حتى تطمئني إلى أنه مؤذن على الوقت، لأن بعض المؤذنين قد يعجل ويسارع إلى الأذان من غير تثبت، أو تكون ساعته قد تقدمت، فلا تعجلي حتى يؤذن اثنان ثلاثة تطمئني، إلا إذا عرفت أن المؤذن الذي بقربك ثقة يعتني بالوقت فاعتمدي عليه وأفطري بأذانه. كذلك في الصبح لا تعجل، لا تأكلي بعد الأذان، إذا سمعت الأذان أمسكي واحتاطي، لأن الصبح يحتاط فيه بالعمل بأول مؤذن، وفي الغروب يحتاط في عدم الإفطار لأجل أن بعض المؤذن قد يتقدم قد يسارع، فعليه بالاحتياط في الأمرين جميعا في الصبح وفي الغروب. في الصبح تقدمي بالسحور واحتاطي حتى إذا جاء قرب الأذان، إذا أنت قد هرأت من كل شيء وصمت على يقين وسلمت من أكل الشبهة. وفي الغروب لا تعجلي حتى تطمئني أن المؤذن أذن على الغروب، إلا إذا عرفت إنسان ثقة معروف بالثقة وأذن فاعتمدي عليه ولا بأس. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.